ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. هنا سبب النزول قاله ابن عباس رضي الله عنه. ما يعني يختصر النفل بسبب النزول ويعمل؟ لا يعمل، يعني لو كنا لو كان الانسان يقرأ القران عند قوم يسبونه ويسبون من انزله ويسبون من قرأ به، نعم لا شك اننا لا نشعر به عندهم لئلا يضع القران في غير منزلته.